أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الملاحظة الثانية على التفسير الذي ذكره المحقق الخراساني رحمه الله للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي، حيث قال إن هذه الشمولية إنما هي بموجب قرينة عقلية، والقرينة العقلية عبارة عن أن النهي حيث أنه نهي عن الطبيعي، نهي عن الطبيعة، يعني يطلب إعدام الطبيعة، والطبيعة لا تنعدم إلا بإنعدام جميع أفرادها. هذا تفسير الآخون لهذه الشمولية. الملاحظة الثانية على هذا التفسير هي أن هذه الشمولية المستفادة من القرينة العقلية هذه سوف لا تكون شمولية للحوق في مرحلة الجعل، وإنما هي شمولية للحوق في مرحلة الامتثال. شمولية الحوق تارة، هذا أيضا مطلب تقدم تفصيله سابقا في بحث المرة والتكرار، أن شمولية الحق تارة تكون شمولية في مرحلة الجعل. الحق في مرحلة الجعل يكون منحلا إلى أحكام عديدة، هذا نوع من الشمولية، شمولية للحق في مرحلة الجعل، بمعنى انحلال الحق إلى أحكام عديدة بعدد الأفراد. مثلا لو قال لا تكذب وقلنا بأن هذا الناهي ينحل إلى نواه عديدة بعدد الكذبات المتصورة، بحيث تكون كل كذبة محكومة بحرمة. هذا هو الانحلال في مقام الجعل، هذه هي الشمولية في مرحلة الجعل، أن ينحل الحوق إلى أحكام عديدة بعدد الأفراد، هذا نوع من الشمولية. والنوع الآخر من الشمولية لا، ليس بمعنى انحلال الحوق إلى أحكام عديدة بعدد الأفراد، بل بمعنى أن يكون امتثال الحوق خارجا لا يتحقق إلا بامتثال جميع الأفراد، لكن ليس بالضرورة معناه أن يكون الحكم منحلا إلى أحكام عديدة، لا، هذا ينسجم مع افتراض أن يكون الحكم واحد. مثلا في نفس هذا المثال لا تكذب، لو فرضنا أن الشمولية شمولية في مرحلة الامتثال لا في مرحلة الجعل، يعني شنو؟ يعني الحكم واحد، حرمة واحدة مجعولة من قبل المولى، لا حرمات عديدة بعدد الكذبات، حرمة واحدة، لكن هذه الحرمة الواحدة المتعلقة بطبيعي الكذب، هذه الحرمة لا تمتثل خارجا إلا بترك كل الكذبات، بس الحرمة واحدة، هذه شمولية من النوع الثاني، هم شمولية لكن شمولية للحكم في مرحلة الامتثال، تلك شمولية للحكم في مرحلة الجعل. خب، هذه القرينة العقلية التي ذكرها الآخون، قال بما أن الناهي نهي عن الطبيعة وطلب لإعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يكون إلا بإنعدام جميع أفرادها، هذه الشمولية. أية شمولية هي؟ هذه الشمولية سوف تكون من النوع الثاني، يعني شمولية للحق في مرحلة الامتثال، فلا نصل إلى الشمولية التي نريدها وهي الشمولية في مرحلة الجعل. خب، هذا ينسجم مع افتراض، هذا الذي يقوله الآخون ينسجم مع افتراض أن تكون هناك حرمة واحدة جعلها المولى للطبيعي الكذب، لا حرمات عديدة بعدد أفراد الكذب، لا، حرمة واحدة جعلها المولى على طبيعي الكذب، لكن هذه الحرمة الواحدة كيف يمتثلها المكلف؟ أحسنتم، لا يتم امتثالها إلا بترك جميع الكذبات، بس هي حرمة واحدة، هذا غير ما نريده أو يراد من النكرة الواقعة في سياق الناهي، وهو الوصول إلى الشمولية في مرحلة الجعل، بمعنى أن ينحل الحوق إلى أحكام عديدة بعدد الأفراد، بحيث يكون هذا الكذب محكوما بحرمة وذاك الكذب محكوما، بحيث لو كذب كذبتين إذن ارتكب حرامين، هذا اللي يريده، هذا ما يثبت من خلال القرينة التي ذكرها الآخون. القرينة التي ذكرها الآخون تنسجم مع افتراض أن يكون الحكم واحدا وليس متعددا، حرمة واحدة لكن امتثالها لا يتحقق إلا بترك جميع الكذبات، فلو لم يترك جميع الكذبات هو لم يمتثل هذه الحرمة الواحدة، لكن نحن هذا الذي نريده، نحن لا نريد فقط هذا، نريد أكثر من هذا، نريد أن نقول إذا وقعت النكرة في سياق النهي فالذي يستفاد من هذا مثلا سياق هو الشمولية بالمعنى الأول، شمولية في مرحلة الجعل، بحيث يكون قوله لا تكذب أو لا كذب مثلا في الإسلام مثلا ما كذا في سياقنا، هذا معناه أنه أن ينحل هذا النهي إلى نواهي عديدة بعدد الأفراد، بينما هذه القرينة العقلية التي ذكرها الآخون لا تثبت هذا المعنى. لكن هناك قرينة أخرى ذكرناها في بحث المرة والتكرار، عفوا في بحث دلالة النهي، عندما كنا نتكلم عن كون النهي انحلاليا، هناك كان عندنا بحث تحت هذا العنوان أن النهي انحلالي، النواهي انحلالية، هناك قلنا إن لدينا قرينة غير هذه القرينة التي ذكرها الآخرون. هذه قرينة عقلية من باب أن العقل يقول الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. لا، هناك قرينة أخرى هي عرفية، وبموجب تلك القرينة تتم الشمولية التي نريدها. يعني الشمولية شمولية الحق بالمعنى الذي نريده، بمعنى انحلال الحق إلى أحكام عديدة. قرينة عرفية لا عقلية، شرحناها هناك، وحاصلها أذكر موجزها هنا. حاصلها هي أنه هناك مطلبان. الأول أن النهي عرفا ينشأ غالبا من المفسد، يعني فهم العرف من النهي هذا غالبا، نشوء النهي غالبا من وجود مفسدة، من وجود في الخطر في الضرر في المفسدة في الورطة يعني. وإلا إذا ماكو شيء من هالقبيل ما كان يتحقق نهي. غالبا النهي ينشأ من مفسدة، هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني أنه غالبا المفسدة انحلالية، يعني في كل فرد ومصداق من مصادق الكلية الطبيعية أكو مفسدة. فمثلا لو قال لا تكذب، نفس هذا المثال الذي ذكرناه، العرف يرى أن النهي عن الكذب ناشئ، العرف بفهمه العرفي يرى أن النهي عن الكذب ناشئ من وجود مفسدة في الكذب، شخصها الناهي، شخصها الحاكم، ولذا نهى. لو لم تكن هناك مفسدة في الكذب لما كان ينهى عن الكذب. هذا المطلب الأول، أن نهيه ناشئ من وجود مفسدة في المتعلق في الكذب. والمطلب الثاني أيضا يراه العرف، وهو أن هذه المفسدة الموجودة في الكذب انحلالية، يعني في كل مصداق من مصادق الكذب توجد مفسدة. السلام عليكم ورحمة الله. هذه الكذبة فيها مفسدة، تلك الكذبة الثانية أيضا فيها مفسدة أخرى، كذبة ثالثة فيها مفسدة ثالثة. يعني المفسدة انحلالية، نظرة العرف إلى المفسدة نظرة انحلالية، يرى أن في كل مصداق وفي كل فرد من أفراد المتعلق مفسدة. فغلبة نشوء الناهي من المفسدة بضميمة غلبة انحلالية المفسدة، هذان المطلبان معا يسببان أن يكون فهم العرف من قوله لا تكذب هو الانحلال، انحلال هذا النهي إلى نواه عديدة بعدد أفراد الكذب. هذه الشمولية اللي نريدها، وهذه بموجب هذه القرينة العرفية، وإلا قرينة الآخون ما أثبتت لنا هذه الشمولية التي نريدها. هذه هي الملاحظة الثانية على كلام الآخرين. الملاحظة الثالثة هي أن هذه الشمولية التي أفادها المحقق الخراساني طبعا لا يمكن أن نعتبرها عموما، أن هذه الشمولية اللي ذكرها الآخرون لا يمكن أن نعتبرها عموما في المصطلح الأصولي، يعني أجنبية عن محل الكلام. نحن نتكلم عن ألفاظ العموم، أدوات العموم، صيغ العموم. طبعا هذه الشمولية بموجب القرينة العقلية التي ذكرها الآخرون تكون أجنبية عن محل الكلام. فمعنى العموم كما تقدم مرارا معناه أن يكون الحكم شاملا للأفراد بما هي أفراد، وبهذا ميزنا العموم عن الإطلاق. الإطلاق معناه ثبوت الحكم للطبيعي، ومن الطبيعي يسري إلى الأفراد، أما العموم لا، كان في شيء أقوى من هذا، وهو أن يكون الحكم شاملا للأفراد بما هي أفراد، يعني أن تكون هناك رؤية للأفراد في مرحلة الكلام، في مرحلة اللفظ، في مرحلة الدلالة الوضعية، يكون المتكلم والمستعمل ناظرا إلى الأفراد، لكن نظرة إجمالية طبعا، ليست نظرة تفصيلية إلى كل فرد فرد، نظرة بس نظرة إلى الأفراد موجودة في باب العام، بخلاف باب المطلق. في باب المطلق لا نظرة إلى الأفراد أبدا، إنما النظرة إلى الطبيعة، لا الطبيعة بما هي هي، لكن هذه الطبيعة إذا لم تقيد بقيدين هي قابلة للسريان إلى أفراد، إلى أفرادها إذا لم تقيد بقيد. هذه الشمولية التي ذكرها الآخون هذه لا تثبت العموم بالمعنى الذي نحن وراءه وبصدده، وإنما هذه تنسجم مع افتراض أن يكون الحق ثابتا للطبيعي، ومن الطبيعي يسري إلى الأفراد، لأنه شمولية بمقدار قوة هذه القرينة العقلية التي ذكرها، وهي أن العقل يقول بما أن النهي نهي عن الطبيعي وإعدام للطبيعي، وإعدام الطبيعي لا يكون إلا بإعدام جميع أفراده، إذن فيكون النهي شاملا لكل الأفراد. هذا ما يثبت أكثر من هذا المقدار، وهو أن الحكم تعلق بالطبيعي لا بالأفراد بما هي أفراد، ومن الطبيعي سرى إلى الأفراد. فشيء في على مستوى الإطلاق، مو شيء على مستوى العموم، العموم بالمعناه الأصولي العام الأصولي ما يثبت. ولعله هو أيضا الأخون هم لا يريد أكثر من هذا، يعني لا نريد الآن أن ندين المحقق النائيني المحقق الخراساني رحمه الله، لا، لعله هو أيضا لا يريد أن يقول أكثر من هذا. على أي حال هذه أنفت ملاحظة ينبغي أن تسجل وتذكر. الملاحظة الرابعة هي أن هذه الشمولية موقوفة على جريان مقدمات الحكمة، موقوفة على جريان الإطلاق، بمعنى أن هذه القرينة العقلية التي ذكرها المحقق الخراساني هذه القرينة لا تغني عن قرينة الحكمة، لا تجعلنا مستغنين عن قرينة الحكمة، بل لازلنا نحتاج إلى قرينة الحكمة، كما أفاد هو نفسه رحمه الله ذكر هذا المطلب، يعني نص عبارته في الكفاية هذا من الأول، عندما يصل إلى النكرة في سياق النفي أو النهي يبدأ بهذا، يقول ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا، هذا القرينة العقلية اللي يقول لا إشكال أنه دلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا، لضرورة أنه لا يكاد يبين القرينة العقلية اللي ذكرناها، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، وإلا يعني ما دام أكو فرد من الطبيعة موجود في الخارج كانت موجودة، فدلالتها النكرة الواقعة في سياق النفي نهي دلالتها على الشمول، يقول هذه لا تنكر بموجب هذه القرينة العقلية، لكن شاهد هذا في لكن لا يخفى أنها يعني النكرة الواقعة في سياق النهي تفيده، يعني تفيد الشمول، متى؟ إذا أخذت مرسلة، يعني إذا لوحظت مطلقة، مو لا لا مبهمة قابلة للتقييد. إذا أخذت مرسلة، يعني إذا افترضنا أن هذه النكرة الواقعة في سياق النهي، هذه النكرة تدل على الطبيعة المطلقة لا تدل على الطبيعة ذات الطبيعة، تدل على الطبيعة المطلقة. يعني يجب أن نجري الإطلاق في المرحلة السابقة، يجب أن نجري الإطلاق في هذه النكرة حتى يكون وقوع هذه النكرة المطلقة، النكرة المرسلة بحسب تعبيره، وقوعها في سياق النهي حينئذ يدل بموجب القرينة العقلية اللي قلناها يدل على الشمول. فهو اعترف بأنه بحاجة نحن إلى الإطلاق ومقدمات الحكم. نعم ما يضره معنى الإطلاق، معنى الإطلاق لا يضر إيه؟ معنى الحموم، لأن لا الآن لسنا بصدد أنه يضر أو لا يضر. الآن أريد أن أسجل هذه الملاحظة الرابعة، وهي أن هذه القرينة العقلية التي ذكرها الآخون وفسر بها الشمولية التي نفهمها من النكرة، هذه القرينة ليست تغنينا عن مقدمات الحكمة كما هو اعترف. هو يعترف بأن لا الآن اسمحوا لي أنا لم أكمل. فلا فلا طيب طيب قلت له. فهو أيضا يعترف بأن كما رأينا في تعبيره في عبارته، يعترف بأن هذه القرينة العقلية لا تغنينا عن إجراء الإطلاق، نحن بحاجة إلى أن نجري الإطلاق في النكرة نفسها ونثبت أن هذه النكرة عبارة عن الطبيعة المطلقة لا ذات الطبيعة يعني المبهمة. يقول إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقييد، مبهمة يعني ذات الطبيعة يعني إلا بشرط المقسمي، لا ذاك ما يفيدنا. وقوع لا بشرط المقسمي في سياق النهي هذا ما يفيد. وقوع لا بشرط القسمي يعني الطبيعة المطلقة إذا أخذت مرسلة حينئذ تأتي تلك القرينة العقلية التي قلنا، وإلا يقول وإلا يعني إن لم تؤخذ مرسلة فسلبها، لأن النهي يسلب هذه الطبيعة أو النهي يسلب سلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها. إذا لم تؤخذ هذه النكرة مرسلة حينئذ وقوعها في سياق النافي أو الناهي هذا ما يفيدنا. ليش؟ لأنه وقوعها في سياق الناهي أو النافي معناه أنه لم يرد من الطبيعة إلا هذا المقدار. بعد الشمولية لا لا لا لا لا تفهم من الطبيعة. يعني حاصل ما يريد أن يقوله الآخون هو أنه هذه النكرة إذا وقعت في سياق النهي تلك القرينة العقلية التي ذكرناها، تلك القرينة إنما تكون قرينة على الشمول، قرينة على الشمول بالمعنى الذي ذكرناه، فيما إذا كانت هذه النكرة مطلقة. مثلا لو قال لا تكرم فاسقا، إذا أجرينا الإطلاق في كلمة فاسقا وقلنا أن المراد الجدي من فاسقا مطلق الفاسق سواء صاحب الكبيرة أو صاحب المعصية الصغيرة، مثلا مطلق الفاسق. حينئذ إذا وقعت هذه الطبيعة المطلقة في سياق الناهي لا تكرم فاسقا، حينئذ هذا الوقوع يكون دالا على الشمولية، دالا على أنه إذن كل من يصلح أن ينطبق عليه أنه فاسق هذا مشمول لله، يعني نستفيد الشمول، نستفيد العموم، سواء صاحب الذنب الصغير أو صاحب الذنب الكبير، لأننا أجرينا الإطلاق في فاسق، بالإطلاق أثبتنا أن المقصود بالفاسق مطلق الفاسق، طبيعي الفاسق، صاحب الصغيرة وصاحب الكبير. حينئذ الوقوع في سياق الناهي يدل على الشمول لكل أفراد هذا المطلق، كل أفراد هذه الطبيعة المطلقة. أما إذا لم نجري الإطلاق في فاسقا، إذا لم نجري الإطلاق في فاسقا معناه شنو؟ معناه أنه من المحتمل أن يقصد بفاسقا خصوص صاحب كبير لا تكرم فاسقا. إذا احتملنا أن المقصود من الفاسق خصوص صاحب الكبير ولم نثبت بالإطلاق أن المقصود به كل أصحاب المعاصي الكبائر والصغائر، إذا لم نثبت هذا المعنى واحتملنا أن المقصود خصوص صاحب الكبير، وقوع كلمة فاسقين في سياق النهي سوف لا يدلنا على الشمول لكل أفراد الفاسق، وإنما يدل على الشمول لخصوص المرتكبي الكبائر، سوف لا نستفيد الشمولية التي نريدها. هذا مقصود المحقق الخراساني. يعني بعبارة أخرى، القرينة العقلية التي ذكرناها غاية ما تقتضي هو أن الطبيعة التي وقعت في سياق الناهي هذه الطبيعة شاملة لكل أفرادها، أما أن هذه الطبيعة التي وقعت في سياق الناهي أي طبيعة هي؟ طبيعة مرسلة بحسب تعبير الآخرون، يعني طبيعة مطلقة أو طبيعة مبهمة، هذا بعد مطلب خارج عن وقوع الطبيعة في سياق الناهي، هذا لا يقتضيه وقوع الناهي، وقوع النكرة في سياق الناهي. وقوع النكرة في سياق الناهي يدل بموجب القرينة العقلية اللي ذكرناها، يدل على أن هذه الطبيعة التي وقعت في سياق الناهي هذه الطبيعة شاملة لكل أفرادها. أما هذه الطبيعة هل هي طبيعة الفاسق أو هي طبيعة الفاسق المرتكب للكبيرة، يعني الطبيعة المرسلة طبيعة الفاسق أو طبيعة مقيدة، مو معلوم. هذا مطلب لا يقتضيه نفس وقوع النكرة في سياق النهي، فلا بد من إجراء مقدمات الحكمة أولا في هذه الطبيعة، وإثبات أن هذه الطبيعة الواقعة في سياق النهي هي الطبيعة المطلقة، هي الطبيعة المرسلة، يعني طبيعي الفاسق المطلق الشامل للصغير للمرتكب الصغيرة والكبيرة. أولا نثبت هذا ببركة الإطلاق وقرائن الحكم، ثم بعد ذلك نقول أنه وقوع هذه الطبيعة المطلقة في سياق النهي يدل بموجب القرينة العقلية اللي ذكرها، يدل على أنه الشمول لكل أفرادها. إذن بموجب مقدمات الحكمة تثبت الشمولية، يعني يتنقح موضوع هذه الدلالة العقلية. هذه الملاحظة الرابعة. والأمر كما قال، يعني بدون إجراء مقدمات الحكمة في هذه النكرة لا يمكن أن نثبت الشمولية. طبعا نحن أصل أن هذه الشمولية جاية من القرينة العقلية هم لم نقبل ذلك كما تقدم في الملاحظة الثانية أو الثالثة، لكن هذا المطلب أيضا صحيح، وهو أنه حتى لو فرضنا أن هذه الشمولية ناشئة من هذه القرينة العقلية التي ذكرها الآخون، لكن هذه القرينة العقلية لا تثبت كل ما نريده، هذه القرينة العقلية تثبت نصف ما نريده، وهو أن ما وقع في سياق النافي أو الناهي شامل لكل أفراده، أما أنه ما الذي وقع في سياق الناهي، الطبيعي المطلق وقع في سياق الناهي أو الطبيعي المقيد، هذا بعد خارج عن قوة وزور الوقوع في سياق الناهي، هذا يحتاج إلى أن نستعين بمقدمات الحكمة لكي نثبت أن الذي وقع في سياق الناهي هو الطبيعي المطلق، الطبيعة المطلقة. هذه الملاحظة. الملاحظة الخامسة والأخيرة هي أن هناك نقاشا في هذه القرينة العقلية التي ذكرها الآخوند، وهذا النقاش أيضا تقدم ذكره في والجواب عليه أيضا تقدم في بحث دلالة الأمر على المرة والتكرار، وكذلك في بحث دلالة النهي عندما كنا نبحث عن أن النهي نهي عن الطبيعة وشمولي. والنقاش والإشكال هو أن هذا الكلام الذي ذكره الآخوند هنا هو في الواقع كلام يقال عادة في مقام الفرق بين الأمر والنهي، أوامر المولى ونواهيه في مقام الامتثال. عادة إيش يقولون؟ يقولون امتثال الأمر يتحقق بالإتيان بفرد واحد، بينما امتثال النهي لا يتحقق إلا بترك جميع الأفراد. لو قال المولى صلي، فأنت لو صليت صلاة واحدة تكون ممتثلا، ما يحتاج أن تصلي كل الصلوات المتصورة، صلوات الظهر المتصورة من الظهر إلى المغرب، لا صلاة واحدة، هذا في الأمر. لكن في النهي لو قال لا تكذب، امتثاله لا يتحقق إلا بترك كل الكذبات، أما أن تترك كذبة واحدة فقط وتأتي بسائر الكذبات أنت لست ممتثلا. فيقال في مقام الفرق بين الأمر والنهي، حيث أن امتثال الأمر يتحقق بفرد واحد وامتثال النهي لا يتحقق إلا بكل الأفراد، يقال هذا الكلام، يقال أن وقوع الطبيعة في سياق النهي يختلف عن وقوع الطبيعة في سياق الأمر. إذا وقعت الطبيعة في سياق الأمر معناه أن المولى أمر بإيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة بماذا يكون؟ بإيجاد ولو فرد واحد في الخارج. أما إذا نهى المولى عن الطبيعة، طلب منه إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يكون إلا بإعدام جميع أفراد. هذا الذي ذكره الآخوند هنا جزء من مجموع كلام يقال عادة، مو بس هو يقول، آخرين عبارة في مقام الفرق تفريق بين باب الأمر والنهي، وأنه كيف أصبح امتثال الأمر يتحقق بفرد واحد لكن امتثال النهي لا يتحقق إلا بكل الأفراد، يقال أنه بما أن الطبيعة في باب الأمر وقعت تحت الأمر، يعني أمر المولى بإيجادها، والإيجاد الطبيعي عقلا يتحقق بإيجاد فرد واحد، أما في باب النهي المولى نهى عن الطبيعة، يعني طلب إعدام الطبيعة، والطبيعة لا تنعدم عقلا إلا بين إعدام جميع أفرادها، فلذا لا يتحقق الامتثال إلا بترك جميع الأفراد. خب، صاحب الإشكال هنا يأتي يقول هذا الكلام أساسا غلط، هذا الكلام الذي يقول بأن الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد لكن لا ينعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، هذا الكلام غلط. هذا الكلام إنما يتم ويصح بناء على مقولة الرجل الهمداني، كلي الهمداني، ذاك الرجل الهمداني الذي التقى به الشيخ الرئيس ابن سينا في همدان وجرى بينهما كلام وبحث طويل حول الكلي الطبيعي. هناك الرجل الهمداني ادعى وأصر حسب ما حسب قول حسب نقل الشيخ الرئيس نفسه أن نسبة الكلي الطبيعي إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، يعني الكلي الطبيعي شأنه مع أفراده ومصادقه الخارجية شأن الأب الواحد لأبناء عديدين، كما أن الأب الواحد له وجود خارجي واحد بالنسبة إلى أبنائه، ليس له وجودات، الأب ليس له وجودات عديدة بعدد أولاده، وإنما له وجود واحد بالنسبة إلى كل أولاده. كذلك الكلي الطبيعي كلي الإنسان مثلا أو كلي الكير أو كلي الغيبة أو أي طبيعة من الطبائع، ما كفر كلي الطبيعي هذا الإنسان أيضا له وجود واحد بالنسبة إلى أفراده، لكن فس هذا الوجود الواحد طبعا ليس هذا الوجود الواحد وجودا مستقلا عن الأفراد، يعني هذا المطلب بعد ما يخرط الرجل الهمداني أكثر من هذا، بحيث يقول أنه هذا الوجود الواحد مستقل أيضا في الخارج عن الأفراد. فواضح أنه في الخارج لا يوجد لدينا وجود مستقل للإنسان مستقلا عن زيد وعامر، لا في ضمن أفراده، لكن هو وجود واحد، وجود واحد سعي منتشر في الأفراد. هاي النسبة بين الكلية الطبيعي وأفراد، هذا كلام الرجل الهمداني. لكن في مقابل هذا الكلام كلام الشيخ الرئيس والمشهور والصحيح أيضا هو أنه لا، نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده ليست نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، بل نسبة الآباء العديدين إلى الأبناء العديدين. المرحوم أسر دواري ملا هادي في منظومته أيضا يقول ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب، بل آباء مع الأولاد. هذا النظر الصحيح الفلسفي أن الكلية الطبيعي نسبته إلى أفراده ليست نسبة الأب الواحد إلى أولاده، وإنما نسبة الآباء إلى، كما أن الآباء بالنسبة إلى الأبناء لهم وجودات عديدة في الخارج مو وجود واحد، كذلك الكلي الطبيعي هم له وجودات عديدة، كلي الإنسان له وجودات عديدة في الخارج بعدد الأفراد، وليس كما يقول الرجل الهمداني أنه وجود واحد. خب، صاحب الإشكال يقول هذا الكلام الذي قلتموه وقاله الآخون هنا وغيره أيضا يقوله في غير مكان، وهو أن الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد لكنه لا ينعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. هذا الكلام إنما يصح بناء على الكلية الهمداني، وحيث أن الكلية الهمداني باطل الصحيح هو خلافه، إذن فهذا الكلام هم باطل، وهو أن الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد وينعدم بانعدام جميع الأفراد. وتوضيح هذا يأتي إن شاء الله غدا مع جوابه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.